لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، دار القلب من يهوى فطال له دوام، ومن كان يهوى سائل الرسل محمد رسول الله، دماء مزجناها بحب محمد وأكبرنا من شوقه محبوبي عزيز السلطان، تهياني ها أنا مسبي ما بين الحسن وداشي ياقي ودا النحيم، عليك بي ذي العلا صلاة، عليك ذي العلا صلاة، من عرفها من عرفها مسكا يا طيب، من عرفها من عرفها صلوا يا عاشقي، صلوا يا عاشقي على طه سلام. عشرة من الناس بحب الهادي المبرور مولى الخاتم يا لدن يا لدن يا لدن والحسن صلوا على الهاشم المجد خير الورى مولانا محمد هو النبي من غير كحلين الورد من قده توران وتغره جوهر Hello.